صاحب المساهمة أمس ما جاء يسأل، احنا أخرنا، قد يكون كيف موبايلي، شركة موبايلي. على كل حال بالنسبة للشركات اليوم ما دام أن أول الجواب عن هذا السؤال فلا مانع من نفصل، فنقول كل من ساهم في شركة فهو على نيته، إذا كان ناوي التكسب مثل أغلب الناس اليوم يشتري الشركة هذه ثم إذا ارتفعت يبيعها ويشتري ثانية وهكذا، هذه عروض تجارة. مثلا دخلت ب50,000، في آخر السنة شوف كم معك، إذا كان مليون مثلا فتزكي هذا المليون، يعني تزكي هذا المليون منذ ملكت ال50,000 ريال، لأن حول التجارة، حول ربح التجارة حول أصله إذا كان أصله نصابا. فإن كان الأكثر معها 5 ملايين وأصبحت 50,000، نقول زك ال50 منذ ملكت ال5 ملايين، وهذا كثير. ونحن ننصح عدم الدخول بهذه الأسهم مطلقا، ما فيها خير. لكن إذا كان يكتتب، يعني يدخل ما ينوي أنه ولا أصلا ينظر للشاشات ولا يروح مع الناس ولا يبيع، ينتظر حتى آخر السنة يروح يأخذ الربح، ففي هذه الحالة هناك خلاف بين الفقهاء والعلماء، والسبب هو هل هذه الشركات من باب الاستغلال أو تتبع الأصل. فمن أهل العلم من يقول ننظر مثلا الشركات اللي عندها مزارع وتبيع، نعاملها معاملة الخارج من الأرض. شركات الحيوان عندها غنم، عندها إبل، عندها بقر، ونعاملها معاملة زكاة بهيمة الأنعام. الصناعية يقول هذه بالنسبة للمصانع ما فيه في رأسها شيء، لكن في منتوجها، فآخر الحول يشوفوا ماذا كسبوا من هذه المصانع فيخرجون الزكاة. فالشركات التي تبيع وتشتري، يعني مثل بعض الشركات تأخذ من الناس وتجمع أموال وتبيع وتشتري، مثلا تبيع سيارات وتبيع سلع في البورصة العالمية ونحوه، نقول هذه لا، هذه تعتبر عروض تجارة منذ ملكوا هذه الأموال. فحين المساهم لذاته ينظر متى دفع هذا المال، مثلا دفعت لهم 100,000، في آخر السنة قالوا الآن أصبحت 200، نقول زك 200 منذ ملكت 100. والنظرة الثانية، هذه الحقيقة يعني هي نظرة المجمع الفقهي، هو أنك تنظر إلى آخر السنة. الآن نحن نتكلم في من لا يبيع ويشتري، يعني إنسان ساهم ب100,000 ريال وجلس آخر السنة عند الجمعية العمومية وما ما أدري ما يسمونها، فيقولون ربحك الآن 100,000 ريال على 100 الأولى، فهو لم يتاجر، هذه 100,000 ريال أصلا جالسة عندهم، يقولون فكأنها في مقام العقار المؤجر. فنقول إذا استلمت 100,000 ريال وحال عليها الحول تزكيها. والحقيقة أني هذا قرار المجمع، لكن الأول، النظرة الأولى أو الرأي الأول هو الأقرب. لكن الحقيقة الناس الآن قليل من يعمل هذا العمل، اللي يعملونه الناس أنهم يساهمون ليتاجروا، فيعاملوا معاملة عروض التجارة، يعني حطيت 100,000 ريال تبي تبيع وتشتري فيها الأسهم، في آخر السنة تشوف كم من 100 ريال 100,000 كم بلغت، والله بلغت 150، زكي 150 منذ ملكت 100,000 ريال اللي حطيتها أولا. أظن إن شاء الله ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: خرج القيء مني في نهار رمضان ولست بمتعمد، ثم بلعت شيئا منه أيضا بدون إرادتي، فهل علي شيء؟ يقول: خرج القيء مني في نهار رمضان ولست بمتعمد، ثم بلعت شيئا منه أيضا بدون إرادتي، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء في الموضع، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وما دخل في الجوف بدون قصد وبدون تعمد ولا اختيار فلا أيضا حرج فيه. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ما صحة حديث من صام يوم العيد فكأنما كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف هذا الحديث ولا مر علي، لكن اللي ذكرنا بالأمس النهي، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، هو حديث صحيح. أما هذا الحديث يحتاج مراجعة. أثابكم الله سائل يقول: كيف تتم زكاة الراتب الشهري إذا كان مرتب الشهر الواحد لا يبلغ نصاب الزكاة؟ أولا هو يتأكد هل بلغ النصاب ولا لا، إذا ما بلغ فليس فيه زكاة فيجمعه على الشهر الثاني. الشهر الثاني في الحالة ينظر فيبتدي الحول من هذا المبلغ الذي هو مثلا جمع 500 ريال، و500 ريال تبلغ نصاب، مثلا يمكن 100 ريال أو 150 و 150، فالمئة والخمسين جمعها على الشهر الثاني، فهنا الآن أصبح معه مال بلغ النصاب. في هذه الحالة نقول يبتدئ الحول من هذا المبلغ الذي كمل فيه النصاب، فتنظر في نهاية الحول كم معك. لكن الصورة الثانية وهو الراتب الذي يبلغ الحول، مثلا 5,000 ريال كمثال، هل الإنسان يعني هو ما يدري سيأتيه الشهر الثاني؟ فنقول أنت أمام خيارين: أما أنك تجعل كشف تقول مثلا شهر محرم 5,000، وتنظر في محرم الثاني كم صري من هذا 5، وهذا صعب جدا، ولهذا الخيار الثاني الذي هو فيه فضل أنك زكاة وصدقة، تنظر آخر السنة وما جمعت في الرواتب فتزكيها، هذا فيه فضل. لكن بالنسبة للواجب هو ليس لك إلا هذا الطريقة، هو جاء الكشف لكل راتب تستلمه فتنظر ماذا يبقى منه في عند نهاية حوله. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الميقات علما بأنه جاء النهي عن أن تنزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟ جزاكم الله خير، أي سؤال يأتي الجواب وفيه تعقيب أو استشكال نرجو أن لا يعني نجاوب على سؤال ثاني وهناك إشكال عند أحد من الحاضرين، لأن القصد هو الفائدة وليس إنهاء الوقت بدون أن نستفيد وأن نقرر حكما صحيحا يندفع عنا كل إشكال، لأن هذا الوقت الذي نستقطعه أمانة استأمننا الله جميعا إياها. فمن له استشكال على أي جواب أو قصور مثلا في الجواب حصل أو عدم فهم فأرجو أن نتعاون. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الميقات علما بأنه جاء النهي عن أن تنزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟ النهي المراد به نزع الثياب على وجه تحصل به في فتنة أو زوجها غائب، أما مثل المواضع التي تكون في المواقيت ونحوها فلها حكم بيتها لأنها مستورة ومأمونة. والحديث مراد به الحث على ستر المرأة وعدم إبداء عورتها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للمرأة العمل أو التدريس في مدرسة مختلطة؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب رزقا وفيه شيء حرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واختلاط المرأة بالرجل محرم في الشرع ولا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاء المرأة بالرجل، ولما فيه من المفاسد العظيمة التي لا يعرفها إلا من وقعها في حياته. فالمرأة تبحث عن العمل الذي لا يخدش دينها ولا يؤثر على حيائها، فإن الاختلاط بالرجال شر. نعم. ثابكم الله. ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ أي أن من صفات المؤمن أنه يلتزم بكل عمل صالح، ولهذا من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالوضوء من أفضل الطاعات، فالمحافظة عليه هي من سمات أهل الإيمان وأهل الإسلام كالمحافظة على الصلاة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للمصاب بمرض سلس البول أن يستجمر بالمناديل لكل صلاة؟ الاستجمار جائز لهذا السائل ولغيره. الاستجمار يقوم مقام الماء ولو مع وجود الماء، والأفضل والأكمل عند أهل العلم الاستجمار ثم الاستنجاء، الجمع بينهما، ثم الرتبة الثانية الاستنجاء ثم الاستجمار. نعم. ثابكم الله. ويقول: هل لمن أصيب بمرض سلس البول الذي ينقطع عنه أحيانا هل يجب عليه التوضؤ لكل صلاة وعند دخول الوقت؟ والناس المصابون بسلس البول على قسمين: منهم من بوله ينقطع بعد مدة، ومنهم من يستمر معه طول وقته. هذا هو المراد في كلام أهل العلم، أن من كان يستمر معه خروج هذا الماء في كل وقت فإنه إذا دخل وقت الصلاة والجماعة قربت فيتوضأ ويصلي الفريضة والنوافل ولو كان يخرج منه شيء، لكنه يحاول أن يحفظ نفسه بما لا يصيب بقية ثيابه ولا المسجد. أما الذي ينقطع بوله بعد مدة فهذا يتحين الفرص التي يكون الوقت معه مواتيا لكل صلاة، مثلا ينظر صلاة الظهر يحاول أن يستبرئ قبل الصلاة مثلا بالوقت الذي ينقطع فيه البول، ويأتي لا يأتي للمسجد أول الوقت، يأتي قبيل الإقامة حتى يكون في هذه الحالة يصلي وهو في حالة طهر. وأعلم أن بعض مثل هؤلاء قد لا يكون هو سلسبول، قد يكون من باب الوسواس، ولهذا قال الإمام أحمد إلهوا عنه. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قضى حاجته أن يأخذ كفا من ماء ثم ينضحه على ثوبه حتى إذا جاءه شيء، جاءه الشيطان صرفه إلى، قال هذا من الماء الذي نضحت. فالسلف نصوا ولهم عبارات في أن الإنسان يحاول الالتهاء، الإنسان مأمور أنه يستنجي ويستبرئ من بوله ولا يحدث ما ذكره بعض الفقهاء من النحنحة أو المشي أو المسك بالحبل أو المشي على الدرجات أو النتر، وهو أن يحاول إخراج ما في قضيبه بطريقة العصر ونحوه، كل هذا غير ممدوح بل هو مذموم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا من باب البدعة. الله سبحانه وتعالى أمرنا فنأتي بأمره بما استطعنا ولا نسترسل مع الشيطان. أما الذي مريض في سلس البول فهذا الحمد لله معذور في الشرع ومأمور بالوضوء حينما يدخل الوقت ويصلي حينئذ النوافل والفرائض وليس عليه شيء. أثابكم الله. ويقول إنه مصاب بمرض سلس البول منذ زمن ويستعمل المناديل لتخفيفه من قطرات البول، فكيف يلبس ملابس الإحرام؟ ألا يجوز معها السراويل الداخلية؟ لا ما يجوز لبس السراويل، استبرئ، وبعد هذا لا يضرك ما حصل من خروج شيء ما دام أنه يستطلق مطلقا. ثابكم الله. يقول هل يجوز للمعتمر الحديث مع معتمر أثناء الطواف والسعي؟ الكلام لا بأس به ما دام كلام مباح إلا في الطواف، الطواف الكلام فيه إنما يكون بكلام مشروع، ولا بأس أن تكلم صاحبك تسأله مثلا عن شيء معين لحاجة، لا بأس. قد جاء الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام أو أذن فيه بالكلام، هذا لا حرج، لكن ما يكون يسولف هو وهو يتكلمون في حوائجهم وفي قضاء أمورهم، ويكون الطواف كأنه حديث مجلس عابر، هذا لا يصح. الطواف هو لذكر الله جل وعلا والدعاء وقراءة القرآن، لكن لا بأس أن يتكلم بما تدعو الحاجة، يا فلان كم بقي لنا أو كذا أو نحوه، هذا لا بأس به. ثابكم الله. سائل يقول ما حكم أخذ ماء زمزم الموجود في الحافظات داخل الحرم، وما حكم أخذه للبيت؟ لهذا جعل للقادمين إلى المسجد، فلا يجوز أخذ شيء منه، وإنما هو موقوف على المصلين، ولا يجوز أخذ شيء منه. ومن أراد أن يأخذ ففيه مكان وضعته الرئاسة لأخذ شيء لحاجته، أما ما في المسجد فهو يجب البقاء إبقاؤه لما جعل له. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز أكل حبوب منع الحمل لأجل العمرة؟ لا حرج في هذا بشرطين، أولا أن لا يضر بها، ما يثبت أن هذه الحبوب لا تضر بالمرأة. الشرط الثاني هو إذن زوجها، لأن هذه الحبوب قد تكون سببا لمنع الحمل مطلقا، فلا بد من إذن زوجها، وإن كنا قلنا شرط، لكن يعني القول بأنه شرط أيضا فيه نظر، لكن الشرط الأساسي هو أن يكون يثبت طبيا أنه لا ضرر عليها، ويستأنس ويستحسن أن تستأذن زوجها في هذا التناول. ثابكم الله. سائل يقول: هل صحيح أن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة حرم الله جسده على النار؟ صلاة من صلى في مسجدي 40 صلاة هذا حديث ضعيف، ينبغي أن لا نشغل أنفسنا بأي حديث ضعيف، ففيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية، والحمد لله أعمال التطوع كثيرة، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، ففيها خير كثير وأجر عظيم عند الله سبحانه. أما ما ضعف فلا ينبغي، بل لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى في الأعمال، في أعمال النوافل، على القول الراجع عند أهل العلم. أما من يقول أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال فهذا فيه نظر ظاهر جدا، وفيه تعقيب على الشريعة. كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجة إلى العمل به. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يكرهه الناس؟ الكراهية على قسمين. لا شك الأحاديث واردة في التحذير من إمامة من يصلي والناس يكرهونه، لكن إذا كانت الكراهية بحق. أما إذا لم تكن الكراهية بحق لأنه والله يطول تطويل السنة، أو لأن صوته مو على مزاجي أنا مثلا، أو لأنه يعمل عمل شيء يرى هو أن السنة وأرى أنه ليس بسنة، فهذا لا يرد في الأحاديث مطلقا. أن يكرهونه لشيء شرعي، إما مثلا يرتكب محرم صحة صلاة الصحيحة، لكنهم يتمنون ويبغضونه لدينه، أو لأنه يعمل بدعة، أو يعمل مفسقا، أو أنه يشق مشقة تخالف السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فليست الكراهية القلبية المجردة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز أن نعتمر في خلال 6 أيام 3 مرات؟ في 6 أيام 3 مرات، في كل يومين عمرة. الله يعينك ويوفقك. العمرة لا حد لها، العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالصحيح أنه لا تحديد في العمرة، لا تحديد في السنة كما يقول بعضهم، أو نبات الشعر، هي مطلقة. وكان أحد العباد يعتمر في رمضان وهو من أهل مكة، يعتمر 30 عمرة، كل يوم يعتمر عمرة، يخرج من بعد العصر بعد الظهر ويعتمر، يخرج إلى الحل ويعتمر، فضل الله عظيم. ثابكم الله. سائل يقول: من كان في مكة يخرج إلى الحل، وأما العمرة التي الحقيقة يعني عرفت عن السلف، هو بالنسبة لغير أهل مكة، أهل مكة عمرتهم من الحل، فالذي يأتي الآفاقي نقول ما يشرع أنك تكرر في سفرة واحدة، الكلام عن الذي يسافر عدة مرات، يقول ما في حجر. وأيضا ما نمنع الذي يأتون من مصر أو سوريا أو نحوه ليجون مثلا فيأتمرون ثم يخرجون مرة ثانية ويأتمرون، ما نمنعهم، ما في دليل على المنع، لكن نقول الأفضل أن لا تعملوا هذا العمل حتى تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، ف فإنهم لا يكونوا يفعلون هذا الفعل إلا عائشة التي دل فعلها على الجواز لا على أن هذا أمر من فضائل الأعمال، إذ أن الصحابة لا يتركون شيئا فيه خير وفيه فضيلة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل الصلاة في الصف الذي فيه أعمدة تعتبر باطلة؟ الصلاة بين السواري الأعمدة الصحيح فيها أنها مكروهة إلا لحاجة، وأنها لا تقطع الصلاة، لا تفسد الصلاة، حتى لو لم يكن حاجة الصحيح صحة الصلاة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: إذا أعطى أحد مالا لإفطار الصائمين هل يجوز أن يعطي ما تبقى منها لأشخاص لأداء العمرة وغيرها؟ أعيد السؤال. يقول: إذا أعطى شخص أحدا مالا لإفطار الصائمين هل يجوز له أن يعطي ما تبقى منها لأشخاص لأداء العمرة وغيرها؟ أهل العلم يقولون: الموكل يلتزم بمقتضى وكالته لا يخرج عنها، فإذا مثلا أعطاه هذا المال للصدقة على الفقراء أو المساكين لا يجوز به أن يعمل به مثلا مشروع خيري والعكس. والزكاة إذا دفعها مثلا لأهل المدينة ما يجوز أن يدفعها لبلد آخر اللي هو الموكل، ففي مثل سؤاله لا يجوز له أن يدفع شيئا لمؤتمر، بل يصرف المال لإفطار الصائمين، فإن بقي شيء يرده على صاحبه فإن أذن به فحينئذ جاز لك. الإخبار بالصدقة لا يشترط، لا يشترط أن يقول: ترى هذه من فلان من فعل خير، حتى لا يدخل في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقول: أنا سبب خير، هذه من فعل خير. أثابكم الله. سائل يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، ومن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ المدينة حرم، هذا دليل على أن المدينة حرم، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية، وقولهم ضعيف. ومعنى حرم أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم مكة، لا يختلى خلاها، لا ينفر صيدها، لا يقتل، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد معرف، وأن هذا الحرم هو من عير، أي جبل عير، إلى جبل ثور وهو معروف، وأقيمت الآن أعلام تبين حدود الحرم من جهة الشمال إلى الجنوب، وهذا من عير إلى ثور، ومن بريد إلى بريد من جهة الغرب والشرق. قوله: من أحدث فيها حدثا، أهل العلم يقولون الحدث هذا هو البدعة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الحدث الأفعال التي تدخل في دائرة الفواحش والموبقات، مثل المجاهرة بالمعاصي، مثل المجاهرة بالربا، المجاهرة بالزنا، المجاهرة بالقبائح، هي تدخل في الإحداث. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: يوجد في بيتهم تلفاز وموسيقى، ولقد نصح الأهل بحكم التلفاز، هل يجوز له هجر هذا البيت؟ أنت تنظر للمصلحة، بقاؤك قد يكون خير كثير، يعني هذا التلفزيون إذا خرجت أنت قد يكون يأتي شيء أشر منه، فأنت تنظر وتوازن بين المصالح وتحقق أعظم المصالح تدفع أعظم المفاسد بتفويت أقل المصالح، فتكون حكيما مرائيا لحالك مع هذا البيت. وأظن أن وجود مثلك في مثل هذا البيت خير، ولا تفتر من النصيحة وتلوين أساليب النصيحة، مرة تأتي بأضراره الصحية ومرة تأتي بأضراره الاجتماعية ومرة تأتي بأضراره الدينية. مو كلش حرام، يعني الناس قد ما يقبلون أن تقول هذا حرام، تؤلل لهم وتبين الحكمة والأضرار، وبعض الأحيان تأخذهم من جانب الدنيا أن هذا الجهاز كذا. ثم تأتي أولا أنك تحاول تقصير، يعني لا تأتي تقول أخرجوه اليوم، أناس يعني خلوا عليه لسنوات، مثلا أغلق وقت التمثيليات الفاجرة، وقت الموسيقى المحرمة، ثم قليلا قليلا إن شاء الله يحصل خير. فالذي أنصحك أن تبقى في البيت، لأن أمثال أهل الخير فيه إن شاء الله يعم خيرهم على الموجودين. المجد خير، المجد فيها خير عظيم، فيها إن شاء الله خير عظيم. كيف؟ والله اللي أنا ما أرى المجد، يعني ما أدري عن كم عندهم، أنا أشوف اللي فيها القرآن وفيها الجواب الكافي وفيها ما أدري أشد، ما أدري عنها. سمعت فيها ملاحظات، سمعت فيها ملاحظات من بعض إخواننا الفضلاء الذين يعرفونها، فأسأل الله أن يصلح الجميع إن شاء الله. كيف؟ الأناشيد الإسلامية من الأناشيد من حيث هي يعني كل إنسان يرفع صوته بنشيد لا حرج فيه. اللهم اغفر للأنصار، لا خير إلا خير الآخرة، واغفر للأنصار المهاجرة، كانوا يرتججون بها. وأنجشه كان ندي الصوت، فكان في سفر فرفع صوته ويندو بصوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يعني بالنساء، فإنهن يفتتن بهذا الصوت. فدل هذا على أن الأناشيد من حيثها مباحة، لكن إذا كانت في ألفاظها أو فيها تغنج أو تكسر أو أن تكون هي أصل في أصول الدعوة، يعني نجعلها أصل من أصول الدعوة، فهنا يأتي الخلل والخطأ. نعم. ثابكم الله سائل يقول أن زوجته حائض، هل تحرم؟ ترى سبحان الله الإنسان، يعني أحيانا يأتيني رسائل يقول أنك تتغنى بالدعاء، ولأحاول أنني أهرب من هذا الأمر، لكن لا أخفيكم الإنسان من حيث هو بشر يلتذ بالتغني ويخشى بالتغني، مو بالتغني اللي هو تغني الألحان. فأنا كنت أسمع، سمعت شريط بخطبة الشيخ محمد إبراهيم، وهو من هو في العلم والفضل، خطبة فيها نوع شجي. فهو الإنسان يعني الناس لا يريدون أن يسمعوا، الأذن يعني تحب كل صوت جميل، فعسى الله أن يدلنا على السنة ويدلنا على ما فيه القبول. نعم. اللهم إن في الدعاء أنا أنصح كثير من إخواني إذا كانوا أئمة يحاولون يقصدون قصدا أن يفرقوا بين القرآن وبين الدعاء، يعني ما يكون كأنك العامي اللي ما يحفظ القرآن يقول هذا يقرأ سورة من القرآن، لأن القرآن له جلال وله عظمة وله مكانة، ويجب أن لا يخلط غيره به، وهذا أصل من ذو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر لما نهى عن كتابة الحديث. فأما إذا كان يصوم بصوته بسجيته ولكن قصد أن يخالف القرآن وحصل نوع من اللحن أو من الصوت جمال الصوت، فما أظن إن شاء الله فيه شيء، أظن إن شاء الله أنه ليس فيه شيء. ثابكم الله. أهم شيء الإنسان يحاول الإخلاص والقرب من الله وأن يكون قلبه متجه إلى الله، والله سبحانه وتعالى قريب من عبده. نعم. ثابكم الله. سائل يقول أن زوجته حائض، هل تحرم من آبار علي مع الناس، وهل تطوف بالبيت أم لا؟ السؤال. يقول أن زوجته حائض، فهل تحرم من آبار علي مع الناس، وهل أيضا تطوف بالبيت أم لا إذا أحرمت؟ تحرم من أبيار علي، من الميقات للحليفة، وتدخل في الإحرام وتكون محرمة، يعني لأن الإحرام نية الدخول في النسك، ولا تقرب شيء من محظورات الإحرام، لا تطوف ولا تسعى. إذا طهرت حينئذ بعد يومين ثلاثة أيام تطوف ثم تسعى وتقصر تحل من عمرته. لكن لا يكون مثل سؤال أمس، بعض النساء تعرف أنها مثلا جاءها العذر اليوم وهم حاجزين إلى مصر مثلا بعد غدا، وهي عادتها خمسة أيام. نقول لا تدخلين في النفل، لا تدخلين في النفل أصلا، والله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عظيم، لأنك إذا دخلتي وأنت لن تكملين العمرة، فتكونين في حال حينئذ ما ذكرناه بالأمس، هل محصر أو ليس بمحصر. فالمسلم ينبغي له أن يراعي أحواله وما يكون له من العوارض التي تعرض له. ثابكم الله. سائل يقول أنه مريض بالربو ويأخذ بخاخ في رمضان، هل يفطر؟ إن كان هذا البخاخ مجرد فتح للشعب الهوائية ولا ينزل منه ماء فلا حرج فيه، أما كان يتقطر منه ماء يصل للحلق ثم يحس به الإنسان أنه ماء، هذا لا شك أنه يفطر. نعم. ثابكم الله. سائل يقول أتيت للعمرة قبل رمضان بيومين ونويت البقاء إلى بعد رمضان، فكيف تتم زكاة الفطر على زوجتي وأولادي؟ إذا أمكنك أنت أنهم يخرجون الزكاة في بلدهم وأنت تخرج هنا فهذا هو الأولى والأحسن والأكمل. إذا ما في مشقة عليك فتنظر الأرفق بك، الأرفق أنهم يخرجون في البلد ويخرجون مع زكاتك معهم، فلا حرج في هذا. نعم. ثابكم الله. سائل يقول هل العادة السرية محرمة، وهل تحريمها مثل تحريم الزنا؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريمها، واستدلوا على هذا بقوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قالوا عمومه يدل على تحريم قضاء الشهوة بغير الزوجة وملك اليمين، وأما كونها كالزنا فلا، الزنا كبيرة من الكبائر وقبيحة من أعظم القبائح، لهذا قرنها الله جل وعلا بالشرك، ولهذا الزنا أمره عظيم كبير شديد عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثابكم الله. سائل يقول أنه يعاني في رمضان من كثرة خروج المذي ولفترة زمنية طويلة، السؤال ماذا عليه إذا خرج وهو محرم للعمرة، وأيضا إذا خرج وهو في المسجد الحرام وهناك يصعب عليه الخروج وتطهير ثوبه وإعادة الوضوء بعد الأذان، نظرا لأن الفترة بين الأذان والإقامة قصيرة ولازدحام دورات المياه هناك. المذي ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، ويجب غسل الذكر والأنثيين، وهذا أيضا باتفاق. أما هو إذا أصاب الثوب فإنه ينضح، يجعل الماء عليه بحيث يتقاطر وينتهي، فحينئذ يجب عليك الوضوء. الوضوء لا عذر فيه، الحمد لله. إذا فيه زحمة فانتظر حتى تنتهي الزحمة، ولو انتهت الصلاة أنت مأذور، ولا يؤثر على العمرة بشيء ولا على صوم رمضان بشيء على القول الراجح. نعم. أثابكم الله سائل يقول: رجلان مشتركان في قطيع من الغنم، الأول صاحب الغنم والثاني منه المجهود، علما بأنهم لم يشترطوا، وعندما ماتت إحدى الشياه قام الأول بطلب ثمنها، هل عليه أداء ثمنها؟ هذه مسألة قضائية، اتفقوا فيما بينكما، فإن اختلفتما فحكم طالب العلم إن رضيتما بذلك، وإلا فالمحكمة تفصل الموضوع. فأخشى أن أكون أجاوب عنها تأتيني بكرة في القضاء ولا بعده. ما يقول أهل العلم أن القاضي لا يفتي في قضية قد يحتمل احتمال كبير أن تأتي له أو ما ماثلها، فهذه القضية ينبغي الحقيقة أن تتفق، ولو كان حتى لو كان حكم طالب علم الحمد لله. مسألة وصاحبها غائب ما هي فتوى. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم من يقول يا رحمة الله؟ لا حرج في هذا، لأنها صفة، صفة من صفات الله. الله جل وعلا قل أعوذ بربي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا حرج في هذا إن شاء الله، لأن الله ينادى بصفاته وأسمائه. أثابكم الله سائل يقول: إذا كان الإمام يدخل في التراويح بعد السلام من صلاة العشاء مباشرة، فمتى نصلي راتبة العشاء؟ وهل يجوز تأخير الراتبة إلى بعد الوتر؟ إذا لم يكن وقت فادخل معه بنية أنها راتبة، الأمر سهل ويسير، بإمكانكم أن تتفقوا معه بتأخير شيء جزء من الوقت يساء الراتبة. نعم. أثابكم الله سائل يقول: إذا كان الإمام يقنت في صلاة الصبح دائما، فهل يجوز متابعته والتأمين على دعائه؟ نعم، إذا صليت معه فأمن على دعائه، وصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه المسائل الخلافية محل تفرق أو سبب تفرق بين المسلمين. نعم، القول الصحيح الراجح أن هذا كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك، وقال كما قال عوف بن مالك: أي بني أنه محدث. فهو خلاف السنة، هو خلاف السنة التي استقر العمل على تركها إلا لنازلة، لكن إذا كان الإمام يرى هذا وأنت ليس عندك مسجد آخر، أو في ترك المسجد فتنة وتفرق، صل معه وادعو معه، لا مانع من هذا إن شاء الله. ثابكم الله سائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر في خطبة الجمعة؟ تحية دخول المسجد، هذه حديث سليك الغطفاني دل على أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ويخفف فيهما. أثابكم الله يقول: ما حكم الذهاب إلى الأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها؟ كان الذهاب لأجل الاعتبار، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض والنظر والاعتبار في حال ما سبق، فلا مانع هذا إلا ديار القوم المعذبة، فديار القوم المعذبة لا يجوز لنا دخول ديارهم إلا مجاوزين بسرعة أو باكين أو متباكين. أما غيرها يجوز لأخذ العبرة وأخذ الفائدة، لا مانع ولا حرج في هذا إن شاء الله. عبرة. وسبحان الله، الله جل وعلا يقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل إذا خرجت إلى الساحة لإدخال الأغراض وللوضوء بعد العصر هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ كل ما ذهبت واشتغلت عن المسجد بشغل ليس من مصلحة المسجد لوضوء مثلا وعدت إليه شرع لك أن تصلي ركعته، هذه هي القاعدة. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم إخراج الجنين من بطن أمه ولم يبلغ من العمر 4 أسابيع خوفا على صحة الأم وعلى رضاعة الطفلة التي لم تبلغ من العمر 8 شهور؟ إسقاط الجنين له تفصيل، لكن من حيث العبث فلا يجوز إطلاقا سواء في 40 أو ما بعد 40، لأن الأزل وهو أزل لا يجوز أصلا للعبث. أما إذا كان لحاجة ففي 40 لا مانع، لهذا قال الفقهاء ويباح أخذ دواء لإلقاء نطفة في 40، يحمل على الحاجة. ما بعد 40 فإما أن يكمل ينفخ فيه الروح، يعني 40 الثالثة اللي هي 120 يوم. 120 يوم كم تصير من شهر؟ 4 أشهر. فهذا لا يجوز بحال إلا للضرورة القصوى، إما خوف، قال الأطباء إذا لم يسقط فإن فيه عندهم ما يؤكد أن المرأة ستهلك، فحينئذ يجوز إسقاط الحمل حفاظا على ما هو متحقق وهو حياته والمرأة. وأما ما أدى ذلك فلا يجوز وهو قتل. وأما ما دون 40 بمعنى بعد 40 الثانية فمحل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز أيضا إلا لضرورة. إلا لضرورة. نعم. كيف؟ أما لأجل صغيرة فالرضاء الحمد لله، المرأة إذا حملت ينقطع اللبن ترضعها من الحليب الموجود أو ترضعها امرأة أخرى. نعم. الكلام مو في الصلاة الصوم، الكلام في إسقاط الجنين. الصوم إذا أسقطت المرأة ما يتبين في خلق الإنسان وهو 83 يوم تكون نفاس، خرج دم تكون نفاس.